بسم الله الرحمن الرحيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. صدق الله العظيم. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا نظروا فيها فلما علموا أنها ليست بحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا فكرمهم ربي وقربهم نجيا. إلهي قال لا خوف علي لأن لهم مكانهم العليا فهم أضيافه في كل وقت ومن يك بيته أمس هنيا ومن يك بيته يسعد ويغنم وكان ببيته ربي رضيا. فمن ذا ينكر النفحات هذه ورب العرش اوضحها جليا فتلكم نخلة في غير وقت لمريم اثمرت ثمرا شهيا. الهي قال لها وهبي فانزله لها رطبا جليا. وتنا اخوة الايمان والاسلام القرآن الكريم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من اراد الدنيا فعليه بالقرآن ومن اراد الاخرة فعليه بالقرآن ومن ارادهما معا فعليه بالقرآن. صدقت حبيبي يا رسول الله. نعيش في الحداثة التلاوة القرآنية المباركة نتلوها علينا علم مصر والعالم الاسلامي فضيلة القارئ الشهير محمد الليثي قارئ الاذاعة والتلفزيون العربي فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة

قد استمسك بالعروة الوثقى وإلى ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم الصدور إن الله نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله

ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من ذلك بأن الله

إن وعد الله حق إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله

بل هو بلقاء ربك كافرون. قل والإسلام عشنا في رحابة التلاوة القرآنية المباركة تاليها علينا على من أعلام القرآن وهو غني عن التعليم مع قارئ للدعوة التلفزيون العربي بجمهورية مصر العربية والمقيم بالزقازيق محافظة الشرقية فضيلة القارئ الشيخ محمد الليثي كلية عبر رسول الهندسة الإذاعية إدارة محمد على الرشاش المقيم بسماكين الشرق نقلناها لكم من داخل القصر الضيافة المتنقل والإنارة الكبرى تحت إدارة أولاد محمد ابن المأذون بفاقوس والعزيز. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا وبشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. Yeah. وداعيا إلى الله إذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا وبشر المؤمنين بأن وتوكل على الله وتوكل على الله وتوكل على الله وبشر المؤمنين بأن لهم